السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية، ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه على أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من نواءها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة، فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى أرسله الله رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين، وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل، فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده، حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسائر أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وآل بيته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. خوف العابدين. أحبابي، تكلمت معكم في الأسبوع الماضي بفضل الله عز وجل عن الخوف، وعن كون هذه المنزلة من أعظم المنازل التي ينزل فيها السائرين إلى الله تبارك وتعالى، وقلنا أن الخوف أو النزول في منزلة الخوف من أعظم هذه المنازل، وهي فرض عين على كل أحد، فرض عين أن يمتلئ قلبه بالخوف من الله تبارك وتعالى. وقلت لكم الدرس الماضي أحبابي إن الخوف من الله سبحانه وتعالى هو صوت الله سبحانه وتعالى الذي يقوم به الشاردين عن بابه، وقلنا أن ما من قلب من قلوب العباد يخلو من الخوف إلا وخرب هذا القلب حتما ولا بد. وسبحان الله، حياة القلب على قدر ما فيه من خوف، وحياة العبد بالفعل الحياة السعيدة الطيبة لا تكون أبدا إلا على قدر ما يكون في هذا القلب من خوف. وقلت لكم أيضا أحبابي أنه إذا سكن الخوف في قلب أحرق مواضع الشهوات من هذا القلب. وقلت لكم أن الخوف منه المحمود ومنه المذموم، وقلت لكم أن الخوف إلى ربنا سبحانه وتعالى أكثر من الحديث عنه في القرآن، هو الخوف الذي يدفع العبد إلى أمرين: يدفع العبد أولا إلى طاعة الله عز وجل والقرب أكثر منه سبحانه وتعالى، وأما أو أن يدفع هذا العبد دفعا تاما إلى البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. وذكرنا عدة آيات في الخوف الأول، الخوف الذي يعني حمده الله سبحانه وتعالى وذكر الثناء العظيم على أهله، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فهذا الخوف هو الذي دفعهم إلى قيام الليل، وكما قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. يا ترى ما الذي دفعه ليقضي الليل بين العبادة والطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. كذلك أيضا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يا ترى ما الذي دفعهم دفعا إلى هذه الأمور؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هو داء الخوف المحمود. عايزين الخوف اللي يدفعنا دائما لطاعة الله سبحانه وتعالى، مش الخوف اللي يجعلنا دائما في حالة يأس وقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. عايزين الخوف اللي دائما سبحان الله يبعد الإنسان تماما عن المعصية، ويدفع الإنسان بعيدا عن أرض المعصية، يدفع الإنسان بعيدا عن الوقوع في هذه المعصية. وذكرت لكم على هذا الأمر آية من كتاب الله، وده كان لب الدرس الماضي، اللي هي قول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وذكرت أن تفسير أهل العلم حول هذه الآية هو العبد يهمه بالمعصية لا يراه أحد، خلاص خلى بنفسه، لا يراه أحد، لا تراه العيون، أوشك على الوقوع في المعصية، ولكن تذكر الله سبحانه وتعالى. عند ذلك أثابه الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر بجنتين: ولمن خاف مقام ربه جنة. بل سبحان الله، الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. الله سبحانه وتعالى جعل لأصحاب هذا المقام، مقام الخوف، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بالفعل، وقعوا في الفحشة بالفعل، وقعوا في معصية، سبحان الله، تذكروا ربهم سريعا، تذكروا الوقوف بين يدي الله عز وجل سريعا، فذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا، لم يداوموا على هذا العمل الذي وقعوا فيه، بل ابتعدوا عنه تماما بسبب خوفهم من ربهم عز وجل، كان الجزاء. قال الله عز وجل: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، مغفرة من ربهم، وجنات سبحان الله تجري من تحتها الأنهار، ونعم أجر العاملين. هذه الجنات التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن خاف من الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم سبحان الله إن الخوف المحمود أحبابي تظهر أثاره على الإنسان، تظهر أثاره على الإنسان. وأول أثر من هذه الأثار أحبابي إن أنت دايما سبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويتوب علينا، إذا هممت بمعصية سبحان الله تجد أن الخوف يتنزل على قلبك في هذه اللحظة، فيحرق موضع الشهوة من قلبك، يحرق موضع المعصية من قلبك، فتراك سبحان الله بعيد تماما عن هذه المعصية، هذه المعصية اللي أنت كنت دايما بتحبها، الآن كنت بتسعى إليها، الآن كنت بتبقى سعيد بالوقوع في هذه المعصية، الآن أسأل الله أن يغفر لنا ويتوب علينا. الآن تجد أن موضع حب المعصية في قلبك تحول إلى بغض، تحول إلى كراهية، تحول إلى بعد عن هذه المعصية، وبدأ الخوف يظهر على جسدك، يظهر على جسدك. من أجل ذلك بنقول دايما أصحاب الخوف أحبابي علامات الخوف بتظهر عليهم. من أجل ذلك أن سفيان بن عيينة لما كان بيسأل عن صفوان بن سليم، وهو عبد من عباد الله من أصحاب الخوف، الناس اللي نزلت بقى في منزلة الخوف، كان سفيان بن عيينة بيقول: حججت ذات عام وعلمت أن في الحج معنا صفوان بن سليم، فأخذت أسأل الناس: هل رأى منكم أحد صفوان بن سليم؟ فقالوا لي: إنه بمسجد الخيف. فقلت: وما صفته وما علامته؟ قالوا: إذا دخلت إلى مسجد الخيف ووجدت رجلا يخاف من الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنه صفوان بن سليم. بالفعل خلاص الخوف بدأ يظهر على وجهه، بدأ يظهر على جوارحه. هذا الذي ذكرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا: إن من أفضل عباد الله من إذا رأيتهم حسبت أنه يخشى الله. بمجرد ما تراهم علامات الخشية وعلامات الخوف بتظهر تماما على جسد هذا العبد. سبحان الله، إذا صليت بجواره أو إذا اطلعت عليه في جوف الليل ترى سبحان الله الدموع لا تتوقف عن عينيه، الدموع لا تتوقف عن عينيه. ليه؟ لأنه يخاف من الله سبحانه وتعالى. هذا الخوف وهذه الخشية حرقت القلب، والقلب مباشرة حرك العين، فالعين تراها تدمع من خشية الله وذكرت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب قطرتين يحبهما الله سبحانه وتعالى قطرة من عينك، قطرة من عينك تعبر أو تترجم عما يدور في قلبك من خشيتك لربك تبارك وتعالى أو من خوفك لربك تبارك وتعالى. وأما القطرة الثانية فهي قطرة دم تخرج من جسد الشهيد. سبحان الله، من أعظم علامات أو أثار الخوف اللي نجنيها إن سبحان الله إنك دايما تكون متذكر للموت، تخاف من الموت، تخشى من الموت، وكأن هذا الموت لم يخلقه الله سبحانه وتعالى إلا لك أنت، إلا لك أنت. من أجل ذلك كان إبراهيم بن الأشعث يقول: كنا إذا خرجنا مع الفضيل بن عياض في جنازة لا يزال يحظ ويبكي ويذكر حتى كأنه يودع الناس. خرجنا معه في جنازة يظل يذكر الناس ويحث الناس ويذكرهم ويحظهم، وكأن هذه الساعة سيفارق فيها الفضيل بن عياض الدنيا، خلاص هو بيذكرهم بآخر كلمات سيقولها في الدنيا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الآخرة، ثم بعد ذلك يقول كأنه يذكر الناس كأنه يودع أصحابه ذاهب إلى الآخرة. حتى إذا بلغنا المقابر، بمجرد بقى ما نبلغ إلى المقابر ونقف على المقابر يظل يذكر الموت ويذكرنا بالموت. قال: ويكأن الموت لم يخلق إلا له. هو ده قلب الخائف، هو ده قلب الخائف. قلب الخائف دايما متذكر للموت، قلب الخائف دايما بينظر إلى المقام الذي سيكون فيه من بعد الموت. سبحان الله، بص أحبابي واسمعها كويس جدا، كان سلفنا يقولون ومنهم عبد الله بن المبارك: إن الله عز وجل يجعل على أهل كل زمان حجة منهم، وكان الفضيل حجة على أهل هذا الزمان. بالفعل أحبابي، يا ترى ليه الفضيل وصل لهذه المكانة العظيمة أن يكون حجة من الله عز وجل على أهل زمانه؟ لأنه نزل في مقام الخوف، نزل في منزلة الخوف، أنه بالفعل، أنه بالفعل إذا تذكر الموت فهذا الموت لم يخلق إلا له. إذا وقف على القبر وكأنه بالفعل مغادر للدنيا سينزل إلى الآخرة الآن في هذه الساعة. لأجل ذلك كان الفضيل بن عياض كثير العمل، كثير العمل، مبتعدا عن معصية الله. يقول ابن ربيع بن أشعث: والله كان الفضيل بن عياض إذا ذكرنا ظهر الخوف على وجهه، ظهر الخوف على وجهه. كذلك أيضا، كذلك أيضا إذا خاف الإنسان، صدقوني أحبابي، موعظته تخرج من قلبه إلى قلوب الناس. تاني، والله الذي نزل في منزلة الخوف من الله موعظته تخرج من قلبه إلى قلوب الناس، لا إلى أسماعهم، لا إلى أسماعهم. لأجل ذلك يقولون في شأن صالح المري الذي كان من سادة الخائفين، قالوا: وكان إذا وعظ نزلت مواعظه قلوب الناس. يا ليه؟ الخائف لما بيتكلم بيتكلم بما يراه، والخائف دائما ليس أمامه إلا الله والدار الآخرة، إلا الله والدار الآخرة. كذلك أيضا سبحان الله، هذا الخائف إذا ذكر بالله تذكر. إنما أي إنسان بعيد تماما عن منزلة الخوف لم ينزل فيها، والله مهما ذكر بالله لا يتذكر أبدا. اسمع كده لقول الله عز وجل: سيذكر من يخشى. لن يتذكر أبدا، لن تؤثر في قلبه المواعظ إلا من يخشى الله عز وجل. وقال الله عز وجل: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن، وخشي الرحمن. من أجل ذلك لما كان العلماء هم أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى كانوا أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى. وهنا نأتي بقى إلى السؤال المهم العظيم اللي أنا ختمت به الدرس اللي فات: كيف أنا أتحول إلى إنسان بالفعل يخشى الله؟ إزاي أحبابي ننزل، إزاي بالفعل أحبابي ننزل في منزلة الخائفين، في منزلة الخوف؟ أقول أول حاجة تخليك بالفعل من سادة الخائفين إنك تتذكر موتك؟ ممكن. إنك تتذكر نزولك في القبر؟ برضو ممكن. إنك تتذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل؟ ممكن. وكل ده ورد في القرآن. أجل ذلك قال الله عز وجل في شأن هؤلاء أنهم دائما يخافون المقام بين يدي الله عز وجل، الوقوف بين يدي الله عز وجل، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أحبابي، الخائف دائما جعل نصب عينيه يوم موته. من أجل ذلك إذا عمل عملا صالحا فهو دائم يتذكر بهذا العمل هذا اليوم، وإذا هم بمعصية تذكر يوم الموت فابتعد تماما عن هذا الوقت. لأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بهذا اليوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بهذا اليوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من ذكري، ها؟ زي ما انت قلته، هادم اللذات. ليه يا رسول الله؟ علشان الحياة تتحول إلى سواد؟ لا لا لا لا، لأنك إذا تذكرت الموت أحسنت الاستعداد له، أحسنت الاستعداد له، خشيت هذا اليوم فأحسنت له الاستعداد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل من أكيس الناس، من أعقل الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت، بس لا لا لا، وأحسنهم استعدادا لما بعد الموت. هو ده التفكير الصحيح لمن أراد أن ينزل إلى منزلة الخوف، إنه دايما يتذكر موته، إنه دايما يتذكر موته. فإذا تذكر الموت ما شاء الله ما شاء الله، عاش في الدنيا على الطاعة، ويوم القيامة بدءا من الموت يكون في أمن وأمان، يكون في أمن وأمان. فأول أمر من الأمور اللي دايما بتدفعنا، من الأمور اللي دايما بتدفعنا إلى الخوف، تذكر هذا اليوم. بصوا أحبابي، وأنا لما أقول تذكر هذا اليوم أقصد به الموت، أقصد به القبر، أقصد به الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأنا دايما على يقين اللي دايما هذا اليوم على يعني، أو الإنسان ده بيتذكر هذا الموقف دائما، سبحان الله، هذا الإنسان دايما في مقام الخائفين من الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك الله عز وجل يمن على هؤلاء بأعظم منا. عارفين إيه يا أحبابي؟ الله عز وجل يمن عليهم بمنة عظيمة، بفضل كبير، ألا وهي أن الله عز وجل يزيل عنهم الخوف يوم القيامة بدءا من عند الموت إلى دخول الجنة. تعالوا نسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، تعالوا نسمع للقرآن قد إيه ربنا سبحانه وتعالى لما يتقلم على مقام الخائفين يذكر أنهم خافوا في الدنيا فعملوا الصالحات فأمنهم الله سبحانه وتعالى في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى، اسمع: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله، خافوا من ربهم ثم استقاموا على أمره وابتعدوا عن نهيه. اسمع: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء أقوام خافوا من الله سبحانه وتعالى، خالوا بمعصية من معاصي الله، قالوا ربنا الله، عيب قوي إن أنا أفعل هذه المعصية والله يراني والله مطلع علي. لما خاف هذا العبد من ربه عز وجل في الدنيا جاء الوقت الذي يؤمنه الله عز وجل فيه، متى؟ عند موته. قارنوا كده أحبابي من هؤلاء الذين تتنزل عليهم الملائكة عند موتهم كما قال بعض أهل التفسير لتبشيرهم، ليبشروا، يبشروا، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. رواه ابن ماجة في سننه بإسناد صحيح حديث أبي هريرة إن العبد المؤمن تأتيه ملائكة من ملائكة الرحمن فتقول له: أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة، أخرجي حميدة، وأبشري وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. هي دي البشرى لمن خاف. إن أنا أتذكر اللحظة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى هيبشرني فيها بجنة عرضها السماوات والأرض، الملائكة تتنزل علي لتبشرني: لا تخاف أبدا، لا تخاف مما سيأتي بعد ذلك من مراحل، ولا تحزن على ما تركت في الدنيا، لا لا لا، أبشر أبشر، لا تخاف. قارنوا معي أحبابي بين هؤلاء الذين تنزلت عليهم ملائكة وقالت لهم ألا تخاف ولا تحزنوا، وبين طائفة أخرى. الطائفة دي سبحان الله ما خافت ربها عز وجل أبدا في الدنيا، إذا خلت بمعصية من معاصي الله انتهكت هذه المعصية. طب الصلاة ضيعت هذه الصلاة، طب المعاصي وقعت فيها، طب يا ابني الله يراك، الله مطلع عليك، طب يا أختي الله يراك وانت الآن فتح شاشة الجهاز والكمبيوتر وانت على معصية الآن، الله يراك. طب يا أختي انت تبركتي وكشفت شعرك أو غطيت شعرك بس لابسة ملابس ضيقة لا ترضي الله، خافي من ربنا سبحانه وتعالى. لا أنا لا أخاف، هي دي الموضة، ما ينفعش يا بنتي اتقي الله، خافي يوم تقابلين فيه الله عز وجل، لا لا لا لا تخاف. طب انت مش هتخافي ربنا، طب يا ترى انت مصيرك هيكون ايه، هيكون ايه؟ اسمعي اسمعي، وانا عارف باذن الله ان جواكي خير، باذن الله هتكوني حريصة عليه انك تكتري هذا الخير، وهتحيي قلبك من النهاردة بالخوف من الله عز وجل. قال الله عز وجل: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ، لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تاني الآية دي: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. يا ترى ما الجناية التي ارتكبوها في الدنيا من أجل أن يجعل الله عز وجل كل الحسنات التي قدموها في الدنيا هباء منثورة؟ هم اجتهدوا في طاعة، ولكن كان هناك خطأ وقعوا فيه في الدنيا. الخطأ أحبابي أن الناس دي كانت إذا خلت بمحارم لا انتهكتها. من أجل ذلك النبي وضح لنا المسألة صورة واضحة بينة ظاهرة للجميع. يا شباب بالله عليكم، بالله عليكم انتبهوا لهذا الحديث الذي خرجه ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح من حديث ثوبان قال: كنا ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، خدوا بالكم يا شباب كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: إنني لأعلم أقواما يوم القيامة يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة يجعلها الله عز وجل هباء منثورة. قالوا: يا رسول الله. فقام ثوبان وقال: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ناس عندها حسنات كثيرة جدا ومع ذلك حسناتها تكون هباء منثورة، صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم منكم ومن جلدتكم ويتكلمون بلسانكم ويأخذون من الليل ما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا المعصية فتحت أبوابها بين يديه حيث لا يراه أحد وقع فيها. ليه؟ لأنه لم يكن أبدا يخاف ربه عز وجل بالغيب. فعشان كده أنا بقول يا شباب قارنوا بين اللي بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى في هذا المقام، في هذا المقام، في مقام الدنيا، وبين هذه اللحظة الشديدة العظيمة العصيبة عند الموت. تذكر دائما علشان تكون دائما شديد الخوف من الله، تذكر هذه اللحظة بل اسمع معي إلى هذه الآية التي يوضح الله سبحانه وتعالى فيها حال أقوام كانوا يخافون ويخشون من الله عز وجل في الدنيا، كانوا في شدة الخوف فثبتوا على طاعة الله في الدنيا، وبين أقوام ظلموا أنفسهم وبين الناس ظلمت نفسها لما ذلت في المعاصي ويريتها تابت، لا ده ما تابتش، وبين أقوام قصروا في الطاعة قصروا في الفرائض. شوفوا اللحظة دي هي لحظة الموت أحبابي، لحظة الموت خلاص، عشان تتذكر اللحظة دي وتعمل لها من الآن. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه طائفة كانت بتخاف من الله سبحانه وتعالى في الدنيا، بادرت إلى الأعمال الصالحة، وهو ده ثمرة الخوف، أو هي دي ثمرة الخوف، إنه عمل أعمال صالحة ففي لحظة الموت ثبته الله عز وجل. طيب التانيين بقى اللي ظلموا أنفسهم، الشباب التاني اللي أسرف على نفسه ولم يتب، كيف كان حاله؟ قال الله عز وجل: ويضل الله الظالمين، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. سبحانك يا رب. المعاملة اختلفت من اللي كان بيخاف من الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وبين اللي عصى الله عز وجل في الدنيا، بين اللي ظلم نفسه في الدنيا، اللي ظلم نفسه بانتهاك المعاصي ولم يتب من الله سبحانه وتعالى. بل الموقف الثاني مباشرة اللي انا عايز اطمئن به قلوب اصحاب الخوف، الناس اللي خافت من ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا، فكان دايما سبحان الله على الصراط المستقيم: اسال الله ان يغفر لنا ويتوب علينا. سبحان الله، الناس دي خرجت من قبورها، سبحان الله لا زالت البشريات تتوالى عليها، وسبحان الله أولئك لهم الأمن، الله سبحانه وتعالى يطمئن قلوبهم، طب الصنف الثاني أحبابي اللي لم يخف أبدا من الله في الدنيا، فهذا كتب الله عز وجل عليه الخوف والرعب والذعر التام في الآخرة. طب نسمع كده لقول الله عز وجل في حال هؤلاء بقى الذين خافوا من هذا اليوم، الناس اللي احنا ذكرنا قصصهم في الأسبوع الماضي، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرة، الناس اللي خافت من ربنا في الدنيا فدفعت إلى العمل الصالح، يا ترى كيف سيكون الحال عند الخروج من القبور؟ اسمع لكلام ربنا، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. اسمع للي جاية دي: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، يا ترى من هؤلاء الذين كتب الله عز وجل أنهم من أصحاب الحسنى الجنة؟ قال الله عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هم في الدنيا أحسنوا بالعمل الصالح، هذا العمل الصالح اللي دفعهم إليه الخوف. الناس دي خافت الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، خافت من يوم القيامة، خافوا من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، من أجل ذلك لما خافت عملت العمل الصالح وابتعدت عن المعصية. سبحان الله، كيف كان حالهم؟ تتلقاهم الملائكة: لا تخافوا لا تحزنوا، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. طب يا ترى الناس بقى اللي ظلمت نفسها، الناس اللي ما نزلتش في منزلة الخوف وكانت في الدنيا كده، معلش ما قضياها زي ما الشباب بيقول، معصية ممكن، بعد عن ربنا ممكن، جلسات طول الليل على القهاوي او في الكافيهات زي ما بيقولوا، او على النت المواقع المش كويسة، او في المعاصي شات وغير ذلك، او مقضي ليل ونوم كما قال النبي جيف بالليل جيفة بالليل حمار بالنهار أي لا يفقه شيء من أمر الآخرة. الناس دي الذين لم يعدوا العدة لهذا اليوم، يا ترى كيف سيكون حالهم يوم القيامة وهم وقوف بين يدي الله عز وجل؟ خرجوا من القبور إلى يوم الفزع والنشور. قال الله عز وجل في شأن هؤلاء: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذن الدعوة العامة يا ويلنا يا ويلنا، الدعوة العامة خوف رهيب، خوف رهيب، رعب شديد. ليه؟ لأنه لم يخف من الله عز وجل في الدنيا. لو خاف لأمن، لو خاف في الدنيا لأمن. انظر إلى الوصف الدقيق من الله سبحانه وتعالى لطائفة أخرى من شبابنا، الشبابنا اللي كان لهم أصحاب أضلوهم، الطائفة الأخرى من شبابنا اللي كان لهم أصحاب ابعدوهم تماما عن ربنا سبحانه وتعالى، الشاب اللي كان بيفضل صاحبه عن الصلاة، بيفضل صاحبه عن طاعة الله، والبنت اللي كانت بتفضل الشلة بتاعتها فبتلبس الضيق وغير ذلك علشان صاحبتها هيقولوا عليها إيه. قال الله عز وجل، وانظر كيف ربط الله عز وجل بين هول هذا اليوم وبين الرعب والحزن لا يصل فيه هؤلاء. قال الله عز وجل، اسمعوا: ويوم تشقق السماء بالغمام، ويوم تشقق السماء بالغمام، ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ويلتا، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ربنا اغفر لنا وتب علينا. خوف، رعب، ذعر، لا أمان، وحسرة وندامة. ليه؟ لأنه لم يخف أبدا هذا اليوم، لأنه أبدا لم يأخذ زاد لهذا اليوم، لأنه لم يعد العدة لهذا اليوم، لم ينزل في الدنيا في مرتبة الخوف أو في منزلة الخوف، فكان حقا على الله عز وجل أن يذيقه الخوف في الآخرة. وقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمناني في الدنيا أخفته يوم القيامة. وفي موقف عظيم أوي، مهيب شديد، تقف بين يدي الله عز وجل، موقف الحسرة على ما قدمت، يزداد الخوف والرعب. وأعظم منزلة يا شباب، أعظم منزلة يا أخوات، هيكون الخوف فيها شديد، هي منزلة المرور على الصراط. روى الحاكم في مستدركه من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويضرب الصراط على ظهراني جهنم، فتقول الملائكة: أي رب؟ ومن يجوز على هذا؟ من الذي سيمر على هذا الصراط الدقيق الحاد؟ فيقول الله عز وجل: من شئت من عبادي. الناس اللي نزلت في الدنيا منزلة الخوف، الناس اللي أعدت العدة لهذا اليوم، من شئت من عبادي. فعندها تقول الملائكة: أي رب، أي رب، سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. ولكن سبحان الله، هناك شباب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شباب بالفعل والله الواحد بينظر لوجوهها، والله العظيم ينظر لوجه الشاب يذكر الله عز وجل، والله يذكر الله عز وجل. أنا بنظر كده في عين الشاب كده، سبحان الله، أقول لي فيه أسوة وقدوة. الشاب ده ما شاء الله 18 19 20 23 24 سنة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الشهوات محيطة به من كل مكان، وهو ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الأخت لابسة إزدال أسود ونقاب أسود لا يظهر منها شيء في الحر الشديد. يا أختي، أنت إيه اللي يخليكي تصبري على هذا السواد؟ إيه اللي يخليك تصبري على هذه الثياب السوداء شديدة السواد؟ إيه اللي يخليك، وبخاصة في أيام الصيف الشديد، إنك تتحملي هذه الثياب وإنت بداخلك إنت بتشعري أنك في نار جهنم بشدة الحر، من شدة الحر في الدنيا؟ الأخت تقول: سبحان الله، أخشى يوم تتقلب فيه القلوب الأبصار. أبشري والله يا أختي، والله العظيم أبشري، أبشري والله. الأخت اللي بتنتقب النهاردة وتقول: سبحان الله، يعني الزواج، وأهلها يقولوا لها: بنتي طب لما تتزوجي بإعمل اللي أنت عايزاه، تقول: لا، أنا أخاف يوم تتقلب فيه القلوب الأبصار. يا بنتي أبشري والله، اسمعي ماذا قال الله عز وجل في شأنك، والله في شأنك، لأنك كنت تخافين من الله عز وجل في الدنيا، انظري في المرحلة الحرجة دي ماذا سيصنع الله عز وجل بك. والله أمن تام، والله أمن تام، يؤمن قلبك. الله عز وجل يجعل هناك بشرى، بشرى عظيمة لك ما شاء الله. اسمعي ماذا قال الله عز وجل، يا على الناس اللي نزلت في منزلة الخوف في الدنيا. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم. نور صلاة الليل، قيام الليل، وصلاة الفجر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويتوب علينا. نور الإزدال الأسود اللي كان ما شاء الله أمل للأخت في الدنيا وأمل لها في الآخرة، نور البعد عن المعصية ما شاء الله، نور عالي، نور عالي، نور البعد عن القنوات اللي فيها أفلام ومسلسلات تبعد عن ربنا ما شاء الله، نور البعد عن المعازف اللي أجمعت الأمة على تحريمها، عن المعازف اللي أجمعت الأمة على تحريمها، المعازف والأغاني اللي أجمعت الأمة على تحريمها ما شاء الله، نور العودة إلى القرآن وحفظ القرآن، يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم، بشراكم اليوم جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات تجري من تحتها الأنهار. تخيل كما قال أهل التفسير: إما أن تكون هذه البشرى بنداء من الملك الجليل، بنداء من الملك الجليل يطمئن به قلوب الخائفين الذين كانوا يخافونه في الدنيا، ليطمئن الله قلوبهم على الصراط، وإما أن يكون نداء من ملك عظيم وكله الله عز وجل ليبشر المؤمنين. اسمعوا ماذا قال علماؤنا، قال: فما من منزلة فيها يفزع الناس في الآخرة إلا وقد جعل الله عز وجل لأصحاب مقام الخوف في الدنيا أمن وأمان في هذه المنازل. سبحانك يا رحمن، ربنا اغفر لنا وتب علينا، ربنا اغفر لنا وتب علينا. ما شاء الله، ما شاء الله، أمن وأمان، أمن وأمان، ويطمئن الله عز وجل قلوبهم. بل انظروا الناس اللي نزلت مقام الخوف في الدنيا، الناس اللي نزلت مقام الخوف في الدنيا ما تطلعش تضحك على الناس وتقول لها المعازف حلال، الناس اللي كانت بتفتي بغير علم، الناس اللي كانت بتضل الناس بهوى أو بجهل، الناس اللي كانت سبحان الله، الناس اللي كانت سبحان الله بعيدة تماما عن الله سبحانه وتعالى واقتربت بعد ذلك من ربها تبارك وتعالى، الناس اللي كانت مغرمة بالأفلام والمسلسلات، أمهاتنا الفضلات وأبائنا، والنهاردة قالوا لا خلاص انتهت تماما، نخاف من الله سبحانه وتعالى، نحسب لهذا اليوم أعظم حساب. بشرهم والله، الله عز وجل يبشرهم، وسبحان الله تكون بقى آخر بشرة من الملك سبحانه وتعالى، تكون آخر بشرة من الملك سبحانه وتعالى. والحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا البشرة دي، اسمعوا البشرة دي، الناس بقى خلاص اللي نزلت في مقام الخوف في الدنيا، الناس اللي بتعمل لكل كلمة ألف حساب، الناس اللي مش بيقعدوا في مجالس فيها غيبة ونميمة، مش الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى أجلسها في أماكن ليكون هؤلاء الناس مسؤولين عن كثير من الناس من تحتهم فظلموا الرعية وغشوا الرعية، لا لا لا لا، الناس ما شاء الله اللي كانوا في أماكن أعمال حافظوا على هذه الأعمال وأعطوا لكل ذي حق حقه. الناس ما شاء الله اللي كانوا بيحرموا البنات الميراث قبل ذلك، والآن بعدما سمعوا هذه الكلمات قالوا لا، من النهاردة هنعطي مرة ثانية للبنات الميراث. الناس اللي خافت من ربنا وقدمت العمل الصالح، الله سبحانه وتعالى بإذن الله يعطي لهم آخر بشرة، يعطي لهم آخر بشرة، وهذه بشرة أهل الجنة في الجنة الذين قال الله عز وجل في شأنهم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا. من الذي سيناديهم؟ ملك الملوك، والله ملك الملوك ورب الأرباب. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يا رسول الله بين لنا، يا حبيب قلوبنا بين لنا، من الذي سينادي؟ يقول لنا: نادى الجليل، نادى الملك، نادى العظيم، نادى الملك على أهل الجنة: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ قالوا: يا رب، وما لنا لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. عندها تأتي أعظم بشرة، أسأل الله أن يبشرنا بهذه البشرة في الدنيا والآخرة. عندها ينادي الملك فيقول: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. يا منزلة الخوف دي منزلة جميلة جدا، تخلينا نحب ربنا جدا. والله العظيم أنا كلما تكلمت على الخوف ازداد حبي لله، مش ما اكتئبش، ما أخافش، ما ترعبش، لا لا لا، ما شاء الله أنا أخاف من ربنا، أبعد عن المعصية وأدفع للطاعة، ما شاء الله ربنا يأمني في كل وقت وفي كل مكان. فأول أمر يخلينا إن شاء الله ممن يخافون من الله سبحانه وتعالى إن إحنا ننزل في هذا المقام، إن إحنا نذكر هذا اليوم، يوم القيامة، بدءا من الموت، القبر، الحشر، الوقوف بين يدي الله، الصراط، وبعد كده الجنة والنار. وأكون على يقين دايما هي معادلة، ربنا مش هيجمع عليك خوفين ولا أمنين. لو خفت في الدنيا، لو خفت منه سبحانه وتعالى في الدنيا، خلاص هيأمنك يوم القيامة. بشرة تخاف؟ أخاف دلوقتي حالا. إيه الذنب اللي أنت مداوم عليه؟ وإيه الذنب اللي أنت مداوم عليه؟ دلوقتي فورا هنبتعد، دلوقتي فورا هنبتعد عن هذا الذنب. بيعة بيننا وبين رسول الله، نبيع الله، نعاهد ربنا عز وجل: يا رب خلاص نخاف. اتنين، 10 دقايق. طيب اتنين، إنك تربي نفسك على الخوف. ازاي اربي نفسي على الخوف؟ وتربي ابنك وتربي اختك وتربي اخاك. ازاي؟ ابن السماك الواعظ العالم الورح الامام، ايه السر ان ابن السماك ينشا هذه النشاه لانه يكون بعد ذلك واعظ من اعظم الوعاظ اللي الامه شهدت لهم بهذه المكانه؟ بدايته ان بعد ما والده توفي تولى خاله تربيته بعد ذلك. فكان خاله دايما لما بيسأله ابن السماك السر ان خالك وصلت لهذه المكانة انك تكون من سادة الخائفين، قال ان خالي كان دايما بيلقمني وانا صغير قبل ما نام اقول ان الله يراني، ان الله يسمعني، ان الله مطلع علي 10 مرات. انت النهاردة هتربي ابنك على كده وانت نايمة جنبه، بدل ما تقولي له قصة الشاطر حسن، لا علميه، قول ورايا: الله يراني 10 مرات، الله يسمعني 10 مرات، الله يراقبني 10 مرات. فظلت هذه الكلمات يرددها ابن السماك بلسانه، فلما شب ونشأ نشأت أو ظلت هذه الشجرة الصغيرة، البذرة اللي ألقاها خاله في قلبه، ترعرعت وأنبتت شجرة الخوف في قلب ابن السماك. ما شاء الله، نغرز ده في قلوبنا ان احنا دايما نذكر نفسنا بهذا الكلام: الله يراك، الله مطلع عليك، الله يراقبك، الله يراقبك. دائما ذكر نفسك بهذا، وياريت ما تكونش دي لأولادنا بس، وانت كمان، وانت كمان. والله انا ساعات وانا في الشارع على طول انا بعمل كده، والله العظيم فتن، لان معظم الدروس وكان المسجد بتاعي قصاد الجامعة مباشرة، فكان كل اللي حواليا بنات وفتن وبنات الجامعة، وانتوا عارفين بنات الجامعة عاملين ازاي. فكنت دايما وانا ماشي بالعربية اقول: احمد الله يراك، والله كلم نفسك، كلم نفسك، قول ده في نفسك: الله يراك، الله يسمعك، الله مطلع عليك. اغرس هذا في قلبك بهذه الكلمات، بإذن الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى يعينك ويذكرك ويجعلك بالفعل من أصحاب هذه المنزلة. من أجل ذلك كان عمر بن عبد العزيز، وهو ده بقى السر في حياة عمر، إن عمر بقى عمر بإيه؟ بإنه نزل مقام الخوف. عمر ما نزلش مقام الخوف بمزيد طاعة ولا مزيد صلاة ولا صيام ولا غير ذلك، كما قالت فاطمة: والله قد يكون في الناس من هو أشد خوفا من عمر، وقد يكون، معذرة، من يكون في الناس أكثر صلاة وصيام من عمر، ولكن ما رأيت أحدا أخوف لله من عمر. ليه؟ لأن عمر كان دايما بيرب نفسه على هذا الأمر، التذكير الدائم، التذكير الدائم، وإحنا هنسميها التربية على الخوف منذ الصغر، وتذكير النفس بالخوف في الكبر. من أجل ذلك كان عمر بن عبد العزيز وهو خليفة للمؤمنين كان دائما في كل ليلة من الليالي، كما ذكر ذلك ابن الجوزي في كتابه حياة، في كتابه عمر بن عبد العزيز، كان يذكر أنه كان عمر في كل ليلة، كان عمر في كل ليلة يأتي بالفقهاء فلا يزال يذكرونه بالله ويذكرونه بالآخرة حتى يبكي عمر ويبكي كل الحضور. التذكير الدائم. طب يا ترى يا شيخ أحمد نذكر نفسنا إزاي؟ نذكر نفسنا إزاي؟ أنا ممكن أذكر نفسي ولكن لا أتذكر. ممكن ممكن الله يراني، الله يسمعني، الله يراقبني، ولكن ما تأثرش فيها شوية. طب كيف أنمي هذه المسألة عندي؟ لازم المجلس، أنا بقول مجلس المسجد، المجلس اللي تذكر فيه بالله، المجلس اللي تذكر فيه باليوم الآخر، المجلس اللي تذكر فيه بطاعة الله عز وجل. لازم يكون لك مجلس أسبوعي على الأقل، مجلس واحد، مجلس أسبوعي على الأقل، تروح تقعد تحت رجلين شيخ مربي فاضل تسمع منه وتخليه يعظك، وتخليه يعظك. لذلك كان الصحابة ما وصلوا إلى مقام الخوف إلا لما قالوا: يا رسول الله إنك تذكرنا بالجنة والنار فكأن نراها رأي عين. وهارون الرشيد ما وصل إلى أن يكون هارون الرشيد إلا بعد هذه المجالس، لما كان بيقعد هارون الرشيد وهو أمير المؤمنين تحت أقدام المشايخ. وذكرت لكم قبل ذلك موقف هارون الرشيد لما كان يأتي بالفضيل بن عياض حتى يذكره. الفضيل بن هارون الرشيد أيضا كان يأتي بابن السماك اللي كان خاله بيربيه، قل الله يراني 10 مرات. دخل عليه ابن السماك فقال هارون الرشيد له: عظني يا ابن السماك. فكان فهارون الرشيد في ايديه كباية مية، فقال له: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، لو أنك كنت في صحراء لا زرع فيها ولا ماء، أكنت وأوشكت على الهلاك، أكنت تعطيني نصف ملكك، نص الملك بتاعك تعطيه لي في نصف هذا الكوب؟ قال: نعم. قال: يا أمير المؤمنين، ولو انحبس هذا الماء في بطنك وعجز الأطباء عن يخرجوه وأوشكت على الهلاك، أكنت أخرجه لك وتعطيني نصف ملكك الآخر، نصف ملكك الآخر؟ قال: اللهم نعم. قال: إذن يا أمير المؤمنين، ملكك كله في شربة ماء. فبكى هارون بكاء شديدا وتغيرت حياة هارون، وهارون يقترب أكثر من الله سبحانه وتعالى. وجودنا دايما جنب العلماء في المساجد، ما شاء الله القنوات والفضائيات عاملة شغل جميل جدا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمته. ولكن مجلس المسجد ده له مذاق آخر. مسجد المجلس بتاع المسجد له كم؟ 5. له مذاق آخر فياريت مجالس العلم اللي نذكر فيها بالله سبحانه وتعالى هيكون فيها عظيم الأثر العالي جدا على قلوبنا، وبالتالي تشعر هذه القلوب بالخوف من الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع من أعظم الأمور اللي تذكرك المواقف العملية التي ترى بها أو ترى فيها الموت على حقيقته. عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول ان من اعظم الامور ايضا اللي اثرت في حياة عمر بن عبد العزيز وغيره من العلماء ان كان عمر كثيرا ما يتوجه وحده الى القبور ويقف امامها ويقول سبحان الله، هذه قبور اجدادي وابائي من الملوك، اين هم الان؟ عد نفسك من اصحاب القبور، اعدد نفسك من اصحاب القبور، ودي وصية النبي لمعاذ بن عمر، اعدد نفسك من اصحاب القبور، اعدد نفسك في الموتى. طب القبور ما بتأثرش، تعمل ايه؟ قلبي مات؟ لا، هو انت عارف الانسان اللي بيغمى عليه بيخش المستشفى ممكن يحط له غاز كده فاول ما يشمه يقوم ويفوق، في واحد تاني بيبقى محتاج اللي هي الصدمات الكهربائية دي عشان يفوق. احنا ممكن سبحان الله بسبب احنا بنشوف القبور على طول او بسبب قسوة القلب او الدنيا مسيطرة على القلب شوية ممكن ما نتأثرش شوية بالقبور، يبقى عايز صدمة كهربية. الصدمة دي ايه؟ عايزك تروح مستشفى الطوارئ، اي مستشفى من مستشفى الطوارئ، وتشوف الناس اللي داخلة في حوادث، تشوف دماء او اشلاء او غير ذلك، ده بالفعل هيأثر في قلبك وهيذكرك بالله سبحانه وتعالى. ايه الامر الذي يلي ذلك؟ قراءة القرآن بصفة مستمرة وتدبر القرآن بصفة مستمرة، ده من أعظم الأمور اللي هتغرس في قلبك الخوف. قال ابن القيم رحمه الله: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن. فمن تدبر القرآن، اقرأ القرآن بتدبر، زي ما ذكرت لكم الدرس الماضي محمد بن المنكدر، وكان رجل من سادة التابعين، من سادة الخائفين، من الذين نزلوا بالفعل في منزلة الخوف، كان يقوم الليل كله بآية واحدة يرددها، وكان هذا هدي السلف، هدي الصحابة، تدبر القرآن، تدبر القرآن بصفة مستمرة. ماذا أحل الله عز وجل من عقوبة، أو بما أحل الله عز وجل على أهل المعاصي من عقوبات، بما رفع الله عز وجل أهل الطاعة، يا ترى هذه المعصية ما عقوبة، إلى آخر هذه الأمور، تدبر القرآن بصفة مستمرة، بإذن الله الله عز وجل يرفع من قدرك. كذلك أيضا العمل الصالح، العمل الصالح، الاكثار من الأعمال الصالحة بترقق القلب. يعني النهاردة انت لو صمت 13 و14 و15 ودي يعني مقترح كده أعرضه إن شاء الله يكون علينا كلنا بإذن الله، مقترح كل إن شاء الله وأعرضه إن شاء الله على أخواننا هنا في القناة، إن بإذن الله يكون في لقطة تذكيرية كده، لقطة تذكيرية بفضائل صيام الثلاثة أيام، نصوم الثلاث أيام اللي هما كان المفروض النهاردة وبكرة اللي هو كان معذرة إن ثلاث وأربع وخميس. طب اللي معرفش يصوم الثلاث أو نسى الثلاث، خلاص بإذن الله الكل الآن برهان على صدق خوفي من الله، إن شاء الله بإذن الله نصوم بكرة أربع خميس جمعة إن شاء الله تبارك وتعالى. العمل الصالح، الأكثر من الأعمال الصالحة هي دي اللي هتولد في قلبك إن شاء الله الخوف من الله، وإذا وقع الخوف خلاك تدفع دفعا تاما إلى هذه الأعمال الصالحة. أخيرا بإذن الله تبارك وتعالى ما ننساش أحبابي الله يبارك فيكم موضوع أو مشروع بنك الدم. المشروع ده إحنا قلنا عليه هو قائم على تجميع أكبر عدد ممكن من فصائل الدم، هو بنك معلومات، بنك معلومات بنجمع فيه معلومات وفصائل الدم وغير ذلك. ليه؟ علشان أي إنسان مريض محتاج لدم ما يلفش على المساجد ويقول لو سمحت أنا دول على فصيلة كذا، لا يتصل علينا وإحنا نجيب له الإنسان لحد عنده بفضل الله المتبرع لحد عنده في أي محافظة من محافظات مصر بإذن الله تبارك وتعالى. وبإذن الله برضو بنهدف من وراء المشروع إن الناس أصحاب اللي هم محتاجين دم بصفة مستمرة، ده بفضل الله إحنا هنوجد له المتبرع الدائم اللي هيفضل مستمر معاه إلى أن يعافيه الله سبحانه وتعالى. أذكركم إن شاء الله اللي عايز يعرف تفاصيل أكثر عن المشروع بنك الدم الخيري بإذن الله على موقع الطريق إلى الله، تخش بنك الدم الخيري أو بالاتصال على أرقام 0100 60 60 14 0100 60 60 15 0100 60 60 16 الثلاث أرقام 14 15 16 مع 0100 60 60 بإذن الله تبارك وتعالى. عايزين كل إخواننا إن شاء الله يخشوا على الموقع ويسجلوا بياناتهم بإذن الله تبارك وتعالى، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عز وجل عنه كربة من قرب يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم بما سمعنا ويجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من الخائفين في الدنيا الذين يؤمنهم الله سبحانه وتعالى في الآخرة وفي كل موطن من المواطن بفضله وكرمه ومنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.